الانتهاء من الفصل اليوم. نقرأ الفصل اللي بنشرحه من الكتاب اليوم في خلال ثلث ساعة، ثم نعلق على المقالة إن شاء الله في خلال نصف ساعة. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين صلاة كاملة دائمة بدوام ملك الله. اللهم بارك على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سيد المرسلين وخاتم النبيين وإمام المتقين وقائد الغر المحجلين وشفيع المذنبين. وسوف نعلق على موضوع شفيع المذنبين في هذا اليوم إن شاء الله. اليوم موعدنا مع كتاب الشفاء بتعريف حقوق المصطفى للقاضي عياض رحمه الله تعالى ونفعنا الله بعلومه في الدارين، في الفصل الثامن من الباب الثالث من القسم الأول. وهذا الفصل في ذكر تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة بخصوص الكرامة، في ذكر تفضيله أي في ذكر ما يدل على تفضيله صلى الله عليه وسلم في القيامة أي في يوم القيامة بخصوص الكرامة أي بالأمور المتعلقة بتخصيصه بنوع من الإكرام لا يصله أحد من الأنام في هذا اليوم. وبدأ القاضي عياض هذا الفصل بحديث رواه الإمام الترمذي وذكره بإسناده للإمام الترمذي، فقال حدثنا القاضي أبو علي اللي هو الشهيد ابن سكرة شيخ القاضي عياض، قال حدثنا أبو الفضل ابن خيرون وأبو الحسين المبارك عبد الجبار، قال أخبرنا أبو يعلى اللي هو اسمه ابن زوج الحرة مشهور بكده أبو يعلى، قال حدثنا السنجي قال حدثنا ابن محبوب اللي هو أبو العباس المحبوبي راوي الجامع الترمذي اللي هو ايه ابن محبوب ده تملي، هو تلاقي الاسناد القاضي عياض لجامع الترمذي يصل لابن محبوب اللي هو راوي الجامع عن الامام الترمذي نفسه. وده برضو متعلق باننا ازاي السنة وصلت لنا، يعني المواضيع دي كلها متعلقة كيف وصلت الينا السنة، علشان ده انا نتطرق له في الرد على ما قاله الدكتور مصطفى محمود. قال حدثنا الحسين بن يزيد اللي هو ابن الطحان، قال حدثنا الترمذي اللي هو ايه الامام ابو عيسى بن ثورة الترمذي صاحب الجامع وصاحب الشمائل المحدث المشهور، قال حدثنا الحسين بن يزيد بن الطحان شيخ الامام الترمذي الكوفي، قال حدثنا عبد السلام اللي هو النهدي عبد السلام بن حرب النهدي، قال عن ليث، ليث اللي هو ابن ابي سليمة مش الليث بن سعد، لما يقول لك ليث كده مش الليث، لو قال الليث بالالف واللام في الطبقه دي تبقى الليث بن سعد فهذه الطبقه، انما هنا قال حدثنا ليث اللي هو ابن ابي سليم غير الليث بن سعد المصري المشهور، حدثنا عن ليث اللي هو عن ليث ابن ابي سليم القرشي الكوفي عن الربيع بن انس عن انس رضي الله عنه اللي هو سيدنا انس خادم النبي صلى الله عليه وسلم، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، أنا أول الناس خروجا أي من القبور، يبقى أول من ينشق عنه القبر هو قبر النبي الشريف يخرج منه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، ده يوم القيامة أول من يبعث صلى الله عليه وسلم هو، أنا أول الناس خروجا أي من القبور إذا بعثوا أي إذا خرجوا إلى المحشر، إذا بعثوا أي إذا حشروا إلى المحشر، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وأنا خطيبهم إذا وفدوا أي إذا قدموا على ربهم للحساب، وأنا مبشرهم إذا أيثوا أي مبشرهم بالخلاص من طول المحشر إذا أيثوا من بدء الحساب، أي إذا أيثوا أي من النجاة أو من بدء الحساب، لواء الحمد بيدي، لواء الحمد بيدي، وأنا أكرم ولد آدم على ربي أي عند ربي، على هنا بمعنى العند، عندية، عندية مكان لا عندية مكان، لأن كل ما تعلق بالله سبحانه وتعالى ويحتمل المكان أو الزمان انصرف الى لا مكان ولا زمان، قاعدة عامة، كل شيء متعلق بزمان او مكان اذا نسب الى الله انصرف عن المكان الحسي والزمان المعلوم، لان الله سبحانه وتعالى خلق المكان وخلق الزمان فهو خارج عن هذا. يبقى على ربي اي عنده، عندية مكانة لا مكان. وانا اكرم ولدي ادم على ربي ولا فخر، اي لا افخر ولا اتكبر بهذه الحقيقة، ولكن اذكرها تحدثا بنعمة الله علي ولكي اعلمكم بها، لان الله سبحانه وتعالى امره ان يعلم الناس بما اعلمه الله. يا ايها الرسول بلغ ما انزل اليك من ربك وان لم تفعل فما بلغت رسالته صلى الله عليه وسلم. وفي رواية ابن زحر مكتوبة زخر، هي بالحاء المهملة الساكنة مع فتح الزاي. وفي رواية ابن زحر عن الربيع ابن أنس اللي هو التابعي المشهور راوي الحديث السابق عن سيدنا أنس، في لفظ هذا الحديث: أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا. أنا أول الناس خروجا، أي برضو نفس المعنى، هو قال أنا أول الناس خروجا إذا بعثوا، يبقى نفس الجملة هي خروجا من القبر إذا بعثوا إلى المحشر، وأنا قائدهم إذا وفدوا في الرواية السابقة، وأنا خطيبهم إذا وفدوا، وقائدهم وخطيبهم واحد. وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، أي إذا سكتوا هيبة وإجلالا لشدة الموقف وخوفا من رب العالمين. فالكل ينصت ويسكت، حتى كبار الأنبياء وعظام الرسل لا يستطيعون أن يتكلمون في هذا الوقت. فإذا أنصت الجميع وسكت الجميع وصمت الجميع، تقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث شاء الله فيسجد ويحمد الله سبحانه وتعالى بمحامد يلهمه الله إياها هو نفسه لا يعلمها الآن، ولم يكن يعلمها حين أخبر الناس بهذا الحديث. قال يلهمنيها في وقتها سبحانه وتعالى، فيقولها صلى الله عليه وسلم، فيقول الله له سبحانه وتعالى: ارفع رأسك واشفع تشفع وسل تعطى صلى الله عليه وسلم. وأنا خطيبهم إذا أنصتوا، وأنا شفيعهم إذا حبثوا، يعني حبثوا في الموقف. حتى الأنبياء، حتى الرسل وسيدنا آدم ومن عدا من الأنبياء ومن نسله جميعا، كفار ومؤمنين وأولياء وشهداء وصالحين، الكل محبوس في المحشر منتظر أن يبدأ الله سبحانه وتعالى حساب الخلائق. فيذهبون إلى سيدنا آدم فيقول لست لها، ويذهبون إلى سيدنا نوح لست لها، إلى سيدنا إبراهيم، وهكذا إلى حتى ينتوي إلى سيدنا عيسى بن مريم، فيدلهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيقول أنا لها أنا له صلى الله عليه وسلم. وأنا مبشرهم إذا أبلثوا، وأنا مبشرهم يعني مبشرهم بالخلاص والنجاة أو بدء الحساب إن كان الأمر متعلق بالكفار أيضا، إذا أبلثوا أي إذا يأسوا، ومنها أبلث يعني يأس، ومنها اسم إبليس، لأن إبليس كان اسمه أصلا عزازيل، كان اسمه قبل ما يبقى إبليس كان اسمه عزازيل اسمه الحقيقي كده، فلما يأس من رحمة الله سمي إبليس، إبليس من الإيه؟ الإبلاس وهو اليأس، فلما يأس من رحمة الله أطلق عليه إبليس. ومنها في القرآن: فإذا هم مبلثون، أي يائسون من رحمة الله أو يائسون من الفرج. وأنا مبشرهم إذا أبلثوا، لواء الكرم بيدي، لواء الكرم، الكرم من الله، الكرم أساسا من الله، يعطي لواءه لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيكرم الله على يد رسوله، كما أكرم الناس على يد رسوله في الدنيا بالهداية، يكرمهم على يد رسوله صلى الله عليه وسلم في الآخرة ببدء الحساب وبنجاة من شاء نجاته سبحانه وتعالى. لواء الكرم بيدي، وأنا أكرم ولدي آدم على ربي ولا فخر، أي عند ربي، ويطوف علي 1000 خادم كأنهم لؤلؤ مكنون، في الجنة أو في الموقف يطوف علي، لأن زواره كتير صلى الله عليه وسلم، زواره كتير، فمحتاج خدم كتير عشان يكرموا زواره ويكرموا أمته. والألف هنا على فكرة ليس المقصود بها الألف اللي هو الواحد اللي قدامه 3 أصفار، العرب عندهم الألف دي أكبر رقم، يعني ممكن تقول إيه خير من 1000 شهر، شوف القرآن يقول لك إيه بلغة العرب، لكن أنت ما تحسبهاش 1000 شهر، ده ربك قال خير من ألف شهر، والألف ده لا يعني لا عبرة بمنطوقه بلفظه ذاته بقيمته، معناه يعني أكبر عدد أنت تعلمه هو عنده أكبر عدد أنت تعلمه من الخدم. ويطوف علي ألف خادم كأنهم لؤلؤ مكنون، إما في الجنة أو في الموقف يسقون الناس من حوضه الشريف، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم زواره كثيرين وأمته أكثر الأمم، فتأتيه يوم القيامة كل الأمة في وقت واحد، ويحتاج أن يعبر لهم عن شعوره وحبه لهم صلى الله عليه وسلم فيكرمهم، فيسقي من شاء بيده الشريف، وسيدنا أبي بكر يسقي من كتب له أن يسقي بيده الشريفة، وكذلك سيدنا عثمان بن عفان وسيدنا عمر بن الخطاب وسيدنا علي بن أبي طالب وسائر العشر المبشرين وأهل بدر، كل دول واقفين يسقوا الناس من الحوض. وأيضا بعض الملائكة وبعض خدم النبي صلى الله عليه وسلم من الجنة، الكل مشغول يسقي أمة النبي صلى الله عليه وسلم من الحوض يوم القيامة، حيث يكون الناس كلهم عطشا إلا من شاء الله سبحانه وتعالى له ريه من أمة نبيه وحبيبه صلى الله عليه وسلم، جعلنا الله منهم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه كما رواه الإمام الترمذي وصححه، ولم يذكر هنا السند لأنه هو نفس السند للإمام الترمذي. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: وأكسى حلة من حلل الجنة. انت عارف ان الناس يوم القيامة تبعث عراة، حفاة عراة غرلة، يعني مش متطهرين، يعني حتى الجلدة اللي اتقطعت منهم في الطهارة ترجع لهم تاني زي ما خلقهم ربهم، حفاة عراة غرلا، الا رسول الله يبعث عليه كساء من الجنة حلة، هو الوحيد اللي هيبقى مكسي يوم القيامة اكراما له صلى الله عليه وسلم. واكسى حلة من حلل الجنة ثم اقوم عن يمين العرش. هو ده المقام بقى المحمود اللي هو ايه، يمين عرش الرحمن، حيث يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم في مكان لم يسجد لله له احد فيه، اختص له نبيه ان يسجد في هذا المكان وحفظه منذ ان خلق العرش حتى يوم القيامة، لا يسجد احد الا سيدنا محمد في هذا المكان المقام المحمود، لم يسجد فيه حتى سيدنا جبريل ولا رؤساء الملائكة ولا رؤساء الأنبياء والرسل، ولكن هذا المقام خاص بنبينا صلى الله عليه وسلم، هو مقام المحمود، أي المقام الذي يسجد فيه نبينا لربه ويلهمه الله سبحانه وتعالى المحامد، فيصفح عن سائر الناس بما فيهم الكفار فيبدأ حسابهم سبحانه وتعالى. وأكسى حلة من حلل الجنة ثم أقوم عن يمين العرش، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري، ليس أحد من الخلائق يقوم ذلك المقام غيري، وهو المقام المحمود. والخلائق هنا يدخل فيها الملائكة ويدخل فيها البشر ويدخل فيها الجن وجميع خلق الله، والله يخلق ما لا تعلمون. وعن أبي سعيد الخدري، وهذا الحديث رواه الإمام أحمد وأيضا رواه الإمام الترمذي في مسنده وابن ماجه في سننه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا سيد ولد آدم يوم القيامة. هو سيد ولد آدم قبل يوم القيامة وفي الدنيا ومنذ أن أذن الله للخلق بالخلق، هو سيد. ولما خص رسول الله يوم القيامة بالذات حيث لا ينازعه أحد، لأن في الدنيا ممكن ينازعه بعض الناس وفي أي موقف آخر ممكن ينازعه بعض الناس، ولكن يوم القيامة لا ينازعه أحد، كما أنه يوم القيامة لا ينازع الله أحد. لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القادر. والملك لله قبل هذا اليوم وبعد هذا اليوم وقبل خلق الخلق وفي كل لحظة، ولكن لما الله خص هذا النداء يوم القيامة حيث لا ينازعه أحد ولو كان كذابا، لأن الكذابين كتير في الدنيا. فرسول الله صلى الله عليه وسلم أيضا خص يوم القيامة بسيادته على سائر الخلائق يوم القيامة حيث لا ينازعه أحد، وإن كان هو سيد الخلق في كل لحظة صلى الله عليه وسلم في الدنيا وفي البرزخ ويوم القيامة وقبل خلقه صلى الله عليه وسلم، وهو في علم الله وهو في عالم الذر وهو في عالم الجبروت، حيث قال: كنت أول الناس خلقا وآخرهم بعثا وكنت نبيا وآدم منجدل في طينته صلى الله عليه وسلم. أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وبيدي لواء الحمد ولا فخر، يقول هذا لأنه أبعد الناس عن التكبر وأبعد الناس عن الكبر صلى الله عليه وسلم، وهو الذي علم الناس التواضع، ولو انتظر صلى الله عليه وسلم كفءا ما تزوج من أحد وما تكلم مع أحد وما ضحك مع أحد وما أكل مع أحد، ولكن لتواضعه الشريف تزوج من الناس وكلم الناس وضحك مما يضحك الصحابة واهتم بأمور الناس وبصغائر أمورهم تواضعا منه صلى الله عليه وسلم، فهو سيد المتواضعين صلى الله عليه وسلم. ولذا لما خيره الله أن يكون ملكا نبيا ملكا نبيا أو عبدا نبيا فاختار أن يكون عبدا نبيا من تواضعه صلى الله عليه وسلم. ولذا يقول ولا فخر وما نبي يومئذ آدم فمن سواه ولو كان أفضل من سيدنا آدم إلا تحت لوائي، يعني يسير خلفي صلى الله عليه وسلم، وأنا أول من تنشق عنه الأرض يوم تبعثر القبور وتبعث من في القبور، وأنا أول من تنشق عنه الأرض ولا فخر. وفي زيادة في بعض الأصول من كتاب الشفاء أيضا وأنا أول شافع وأول مشفع، أول شافع يعني يشفع للناس وأول مشفع أي مأذون له في الشفاعة، لأن من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، بإذن الله، فالله يأذن له بالشفاعة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه هذا الحديث رواه الإمام مسلم في صحيحه عنه صلى الله عليه وسلم قال أنا سيد ولد آدم يوم القيامة وأول من ينشق عنه القبر وأول شافع أي للناس وأول مشفع أي مقبول مأذون له في الشفاعة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما رواه الإمام الترمذي والدارمي قال أنا حامل لواء الحمد يوم القيامة ولا فخر وأنا أول شافع وأول مشفع ولا فخر وأنا أول من يحرك حلق الجنة فيفتح لي، أول واحد يفتح باب الجنة يطرق بابها فيفتح له خازن الجنة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأنا أول من يحرك حلق الجنة أي باب الجنة فيفتح لي فأدخلها فيدخلها معي فقراء المؤمنين، فيدخلها معه فقراء المؤمنين، للأغنياء مش هيدخلوا مع أغنياء المؤمنين، هيدخلوا بعدين محبوسين بالحساب عن ثرواتهم، فثروتك تحبسك اللي انت مضيع عمرك عشان تجمعها هي دي اللي هتحبسك، عشان هتسأل عن كل مال من أين اكتسبته وفيما أنفقت، فكلما زادت الثروات كلما زاد الحساب. ولذا آخر العشرة المبشرين بالجنة دخولا الجنة أكثرهم مالا وهو سيدنا عبد الرحمن بن عوف، كان أكثرهم مالا فهو آخر واحد هيدخل الجنة من العشر المبشرين اللي حبسوا ماله، فأول من يدخل يقول لك إن الفقراء في أحاديث أخرى فقراء المؤمنين يدخلون الجنة قبل الأغنياء بخمسمائة عام، فالغني هيتمتع بغنى مثلا ستين سنة مية سنة، هيعيش مية سنة، طيب يعيش مية سنة في دنيا فيها أمراض وفيها تعب وفيها منغصات، الفقير هيتنغص بفقره مية سنة هيتنعم خمسمية سنة في الجنة مقابل التنغيص بتاع مية سنة، واللي تنعم تنعيم الدنيا ونعيم الدنيا مليان منغصات مية سنة هيتأخر خمسمية سنة، يبقى مين الكسبان؟ الفقير. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم اختار الفقر إلى الله، لما خير اختار الفقر إلى الله صلى الله عليه وسلم. والفقير هو الذي يرى دوام افتقاره إلى الله في اختياره واضطراره مستمر، هو ده الفقير، مش الفقير اللي هو معهوش أموال، احنا متصورين المسألة غلط. يعني سيدنا سليمان فقير إلى الله وكان ملك غني عنده من الأموال الطائلة، حتى ان احنا لما قرينا عنه عرفنا انه كان لما بيأكل ايه، بيأكل الخبز بلا إدام وهو في عز ملكه، وكان يشرب من قعب، من قعب يعني من كوب لو انت شفته ما ترداش تشرب فيه ويمكن ما ترداش تستنجى فيه، تصور كان هو سيدنا سليمان يشرب منه، لانهم كانوا عندهم زهد مهما اتت الدنيا اليهم هم في دوام الافتقار الى الله في حال اختيارهم وحال اضطرارهم سواء، يعني افتقاره الى الله مستمر سواء كان مختارا ام مضطرا، انما احنا ما بنحسش بالافتقار الى الله الا ما نبقى مزنوقين قوي، انما اول ما الدنيا تضحك لنا شويه ننسى حكايه الافتقار الى الله دي شويه، نقوم ننشغل بالحمد لله، حتى الصالح منا ينشغل بالحمد ويكون قلبه زال منه الاضطرار والافتقار. انما الانبياء مش كده، الانبياء في دوام الافتقار الى الله في حال الاختيار كما هم في حال الاضطرار سواء. وعشان كده هو ده الفقر الحقيقي. فالفقر الحقيقي مش حكايه ان يبقى عندك ارصده ولا اموال ولا ضياع، لا، الفقر الحقيقي الى الله اللي هو الفقر المحمود هو دوام ايه؟ الافتقار الى الله، اي الاحتياج الى الله عز وجل، والشعور بانك لا تستطيع ان تستغني عن الله طرفه عين في لحظه من ليل او نهار، في سواء كنت مضطرا ام مختارا، هو ده بقى الفقير الى الله صحيح. فاذا نظرنا الى هذا المعنى تصير فقير غني، فقير الى الله غني بالله، تبقى فقير غني في ان واحد. وده كان حال النبي، كان افقر الناس الى الله واغنى الناس بالله صلى الله عليه وسلم، وده كان حاله. فلما كان افقر الناس الى الله ويتحقق بهذا المقام يربط الحجر على بطنه من الجوع، ولما يتحقق بمقام الغنى بالله يطعم الجيش الغفير من قليل الطعام، وينبع الماء من بين اصابعه الشريفه فيشرب منه الاف الجنود في الصحراء صلى الله عليه وسلم. كل مقام له مقال، مقام الفقر له الجوع، ومقام الغنى له كثرة الخير والبركة على الناس صلى الله عليه وسلم. فيدخلها معي فقراء المؤمنين، أي على مراتبهم، كل واحد على مراتب فقره وصلاحه، فقره إلى الله ولا فخر، وأنا أكرم الأولين والآخرين ولا فخر، أي الأولين من الخلق والآخرين من الخلق صلى الله عليه وسلم. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، أي في دخول الجنة، يشفع في دخول الجنة صلى الله عليه وسلم. نتكلم عن الموضوع ده بالتفصيل لما ندخل في إيه، في التعليق على مقالة الدكتور مصطفى محمد. معنى الشفاعة إيه عند أهل السنة؟ لأن هي دخل في ذهن الدكتور مصطفى محمود معنى الشفاعة بمعنى خطأ، وعشان كده أنكرها لنبينا، لكن لو فهم الشفاعة بالمعنى الصحيح هيثبتها لنبينا. هو فهم الشفاعة بمعنى خطأ خالص، وعشان كده هو عايز أعبى، هو عايز أعلى بس نفهمه إيه معنى الشفاعة عند أهل السنة يفهم على طول، وهي دي اللي أنا عايز أقولها. لكن هو فهم الشفاعة بمعنى خطأ خالص، لأنه اعتمد على عقلي ولم يعتمد على العلماء يفهموه. ودي مشكلة إن الإنسان ما يعتمدش على عقله، ولو كان عقله من اكثر ايه، من اشد العقول ذكاء فقط. لان اديك انت شفت الوليد بن المغيره وكان اعقل اهل الجاهليه، فلما وصف القران وصفه احسن وصف. يمكن سيدنا ابو بكر الصديق ما وصفش القران وصف الوليد المغيره بالكلام الجميل بتاعه، لدرجه ان وصف الوليد بن المغيره بيتكتب في مقدمه كتب التفسير تقريزا للقران على لسان كافر من رجاحه عقله ودقة اختياره للألفاظ وثقوب فهمه. وبالرغم من كده قال إنها إن هو إلا سحر يؤذي، بعد ما قال الوصف الجميل ده قال إن هو إلا سحر يؤذي. فعقله وذكاؤه ما نفعوش، لم ينتفع، بل كان سبب لضلاله. فالإنسان يتقي الله في هذا، وأول ما يجني على المرء اجتهاده، كثيرا ما يحدث هذا، أول ما يجني على المرء اجتهاده. والناس يقول لك ما يقع إلا الشاطر، كل ما تبقى شاطر قوي تقع، وكل ما تبقى شطارتك جامده كل ما تبقى وقعتك جامده. ما صار طير وارتفع الا كما صار وقع، فكل ما ارتفع وقعته تبقى هدر جامد. وعلشان كده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: اتقي ذلة العالم. اتقي ذلة العالم، تاخد من العالم الكلام الكويس، اول ما يذل اعرف، ما تاخدش بيه. وابعد عنه. لكن خد منه الحاجه الكويسه. هنتكلم. وعن أنس قال: أنا أول، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنا أول الناس يشفع في الجنة، وأنا أكثر الناس تبعا. أكثر الناس هنا أي أكثر الأنبياء، الناس يقصد الأنبياء. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، الناس هنا برضو الأنبياء، وقالوا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن اليهود حسدوا النبي على نبوته فلم يتبعوه. فجاءت الآية: أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله، فذكر النبي بلفظ الناس كما ذكر سيدنا ابراهيم بلفظ الامه، فكان الرسول صلى الله عليه وسلم بلفظ الناس، والناس اعم من الامه، لان الناس امم، انما سيدنا ابراهيم امه عشان يبين لك رب العالمين المقامات. سيدنا ابراهيم على عنا وعلى راسنا من امه نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، هيبعث من امه نبينا سيدنا ابراهيم وسيدنا عيسى من الانبياء، هيبعث مع سيدنا رسول الله من امته صلى الله عليه وسلم. هتيجي الاحاديث. وعن انس رضي الله عنه، والحديث رواه الشيخان، الشيخان يعني الامام البخاري ومسلم، قال الامام البخاري ومسلم قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: انا سيد الناس يوم القيامة. انا سيد الناس يوم القيامة، سيد الناس يعني اشرف الناس، افضل الناس. وفي حديث الله هو السيد بلفظ الالف واللام، يبقى اذا اطلق السيد بلفظ الالف واللام مطلقا، واريد ان الالف واللام هنا للعهد، انصرف الى الله. اما اذا اطلق بغير الف ولام سيد، ينصرف الى اهل الخصوص من الكرامة، من البشر، ومن من خلق الله عز وجل، فيدخل على رأسهم الانبياء والرسل، ثم بعد ذلك آل البيت الكرام الاشراف كلهم تلاقيهم اسياد، لان ايه سيدنا الحسن والحسين سيدا شباب اهل الجنة، فكل من ولد من نسلهم يبقى سيد. ولما جاءت الثورة الشريفة خلت كل الامة اسياد، يقول لك السيد المواطن. ودي برضو من ايه، من الحاجات اللي ربنا اكرمنا بيه، جعلنا برضو ايه من سنة 52 كل اهل مصر بقوا ايه اسياد. فالحمد لله على هذا، هم من امة النبي صلى الله عليه وسلم، امة النبي لها كرامة كبيرة. لكن قبل سنة 52 لما اتقال سيد يقصد بيه شريف الناس الى سيدنا الحسن والحسين. وربك سبحانه وتعالى قال على سيدنا يحيى: سيدا وحصورا ونبيا من الصالحين. فدل على ان لفظ السيد اذا خلت من الالف واللام للعهد ممكن تطلق على سائر البشر ان كانوا من الصالحين او من الانبياء. زي رب، رب والرب، نور رب البيت ورب الدار ورب الاسرة ونور رب العالمين، فهو لفظ مشترك اذا اطلق بلا اضافة انصرف الى رب العالمين. اما تقول يا رب وما اضفتش حاجة تبقى رب العالمين، انما ما تقول يا رب الاسرة اضفته هنا يبقى انصرف على ايه، ما انصرف اليه، واخد بالك؟ ففي الفاظ يسموها مشتركه، اذا خلت عن الاضافه انصرفت الى رب العالمين، واذا اضيفت انصرفت الى ما اضيفت اليه. زي الماء، اما اقول لك اعطني ماء يعني ميه شرب اللي هو يجوز منها الوضوء، كويس؟ انما اما اقول لك اديني ماء ورد يبقى ما تجيبليش الميه اللي بتوضى منها، جيب لي ماء ورد، كويس؟ او اديني مياه غازيه، تجيب لي كوكاكولا وبيبسي وحاجات منها. انما لو قلت لك ماء مطلقا بغير اضافه انصرف الى ايه؟ الى الماء اللي احنا بنتوضى منه وبنشرب منه، وهكذا. انا سيد الناس يوم القيامه، وتدرون لما ذلك؟ ايه بقى الدليل على ذلك؟ سيدنا رسول الله بيقول: وتدرون، ايه هو الدليل اللي يبرهن ان انا سيد الناس او الخلق يوم القيامه؟ يجمع الله الاولين والاخرين في المحشر، وذكر حديث الشفاعه الطويل ولم يذكره هنا المصنف، ولكن نوه على المقدمة دي وانت عليك ترجع له، اللي هو ذكر حديث الشفاعة الطويل اللي رواه الامام البخاري يمكن حوالي صفحتين، والامام مسلم برضو حوالي صفحتين، حديث طويل، اللي هو لما يطول الموقف على الناس يلجؤون الى سيدنا ادم ثم سيدنا نوح فسيدنا ابراهيم وهكذا، ثم يسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم بعدما يقول انا لها انا لها، ثم بعد ذلك يقول له الله سبحانه وتعالى: ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، وهكذا الى اخر الحديث الطويل. وعن ابي هريرة رضي الله عنه انه صلى الله عليه وسلم قال: اطمع ان اكون اعظم الانبياء اجرا يوم القيامة. والحديث ده فيه نبذة كلمة بينت تواضع النبي، كلمة صغيرة بسيطة لكن بينت تواضع النبي، كلمة اطمع دي كان ممكن يقول لك ارجو، ارجو ان اكون، وكلمة تمشي برضه، ارجو ان اكون اعظم الانبياء اجرا يوم القيامة، تغير المعنى، لكن هو قال اطمع، ورسول الله يفهم بقى لغه العرب، ولا يحيط بلغه العرب الا نبي، ولغه العرب دي كان الرسول يفصح الخلق، يعرف امتى يحط اطمع وامتى يقول ارجو وامتى يقول ايه اود وامتى يقول احب وامتى يقول اتمنى، كلها معاني قريبه، لكن هو اختار اطمع عشان يبين تواضعه. الطمع هو ان ترجو شيء بلا اخذ بالاسباب، والا تكون اهلا له، تظن في نفسك انك انت اقل منه، ولكن طمعان. انما ارجو لما تكون ايه، انت شايف في نفسك انك اهل للشيء واخذت باسبابه ومتوقع بقى النتيجة، يبقى اسمك ارجو. فلما رسول الله بيقول اطمع ان اكون اكثر الناس، كأنه هضم جهده وهضم نفسه، وكأن الحكاية محض فضل من الله وهو لا يستحق شيء. يبقى دي كمال تواضع. انما لو كان ارجو يبقى نظر لعمله صلى الله عليه وسلم، ولكن اراد ان يتبرأ من حوله وقوته الى حول الله وقوته في لفظ اطمع، وهو اكثر الناس عملا وصلاحا وعبادة ومعرفة وجهادا وتبليغا وفهما لله، وهو من حيث الاسباب اقوى الناس، من حيث اخذه بالاسباب ليصل لهذا المقام فهو اقوى الناس. ولو قال ارجو يبقى اهل لها، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم، عشان تعرف ليه الرسول صلى الله عليه وسلم ربنا رفعه هذا المقام، لانه كان لا يرى نفسه لحظة صلى الله عليه وسلم، لا يرى الا فضل الله عليه. كلمة اطمع دي فهمتك نظرة الرسول صلى الله عليه وسلم لنفسه، ان كل ما به من خصائص وكل ما به من نعم فهو لا يراها من نفسه، ولكن يراها من الله، فهو لا يستحق شيء لانه لم يفعل شيء، ولكن كله بتوفيق الله، ولذا هو يطمع ولا يرجو. شفت كلمة اطمع دي بقى فهمتك حتة كبيرة. قال اطمع ان اكون اعظم الانبياء اجرا يوم القيامة. ليه؟ لان امته اكثر ايه الامم، ومعلوم ان النبي بياخد اجره زائد اجر كل واحد من امته على حد، لانه تدل على الخير كفاعله، فكل ما كان زاد تبعه كل ما يبقى اجره اعلى الناس. فاجر النبي صلى الله عليه وسلم، خد بالك ان سيدنا ابراهيم النبي من امة النبي، فشوف بقى سيدنا ابراهيم لوحده اجره ايه عند الله. سيدنا ابراهيم النبي هيضاف على اجر نبينا، وشوف انت بقى الصحابة الاجلاء اجرهم عند الله ايه، كل دول في صحيفة نبينا، وكل صلاة انت بتصليها وتسبيحة بتسبحها وصدقة بتتصدق بها، وكل واحد من امة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم منذ ان بعث سيدنا رسول الله الى ان يرث الله الارض ومن عليها لرسول الله مثل ما فعل، لا ينقص من اجورهم شيء. فيبقى اكثر الناس اجرا ولا لا؟ وعشان كده مقام النبي يرتفع في كل لحظة، مقامه مش واقف، ليس ثابت، حتى نستطيع اننا نوصل نعرفه للناس، لان لو عرفت مقامه الوقتي فبعد لحظة اتغير مقامه وارتفع الى مقام اخر، لان رسول الله صلى الله عليه وسلم مقامه لا يعلمه الا الله، وكان فضل الله عليك عظيما. وفي حديث اخر، اما تربون ان يكون ابراهيم وعيسى فيكم يوم القيامة، يعني مبعوثين في وسطكم من امتي، اما تربون ان يكون ابراهيم وعيسى فيكم يوم القيامة، ثم قال انهما في امتي يوم القيامة. اما ابراهيم فيقول، سيدنا ابراهيم عايز يستأذن سيدنا محمد عشان يمشي معاه في امته، فيقول ايه، انت دعوتي وذريتي. فالرسول صلى الله عليه وسلم يرحب به، فيقول انت دعوتي، لان سيدنا ابراهيم قال وابعث فيهم رسولا منهم، وقال انا دعوة ابي ابراهيم وبشرى اخي عيسى وذريتي، ربنا اني اسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم. فيقول انت دعوتي وذريتي فاجعلني من امتك. شوف الرحمة، مش في امتك، من امتك، يعني واحد من الامة، تواضع الانبياء. سيدنا ابراهيم يقول له من امتك، يعني يبقى زي واحد مننا، وفين احنا وفين سيدنا ابراهيم، لكن ده تواضع الانبياء. كان ممكن يقول له في امتك، فاجعلني في امتك، مع ايه في ومن دي تختلف في المعنى. في يعني هدخل كده بهيلماني، انما من يعني واحد من ضمن، في فرق في التواضع، مش هتشوف تواضع الانبياء. فاجعلني من امتك. واما عيسى، سيدنا عيسى بقى، فالانبياء اخوة بنو علات امهاتهم شتى. خد بالك ان الاخ من الاب والام اللي احنا نسميه الاخ الشقيق يسموهم بنو الاعيان. الاخ الشقيق اللي هو اب وام واحد يسموه اخ شقيق او اخت شقيق، يسموهم ايه، بنو الاعيان. والاخوة لام يسموهم بنو علات، يعني علة وجودهم واحدة اللي هي الام علات. والاخوة لاب والام مختلفة، الاخوة قصدي لاب يسموهم بنو علات، لان علة وجودهم واحد وهو الاب، بنو علات اللي هو ايه ابوهم واحد وامهاتهم شتى، يسموهم ايه اخوة علات، علات بفتح العين. والاخوة لام يسموهم بنو اخيار، بنو اخيار هتقراها في المواريث، يقسموهم كده يقول لك بنو اعيان وبنو علات وبنو اخيار، ويبتدي يقسم لك الارث. فبنو الاخياف اللي هم الاخوة لام، وبنو الاعيان اللي هم الاخوة الاشقاء، وبنو علات اخوة لاب. فالرسول صلى الله عليه وسلم يقول فنحن معاشر الانبياء اخوة بنو علات، امهاتنا شتى وابونا واحد، يعني ديننا واحد، الاب هنا الدين، وامهاتنا اللي هي الشرائع، يعني شرائعنا شتى ولكن ديننا واحد وهو الاسلام. فسيدنا عيسى مسلم، وسيدنا موسى مسلم، وسيدنا ابراهيم مسلم، وسيدنا نوح مسلم، وكل الانبياء مسلمين، ان الدين عند الله الاسلام، فكل الانبياء مسلمين، ولكن الشرائع اللي بتختلف. فلذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فالانبياء اخوة بنو علات امهاتهم شتى، اي مختلفات. وان عيسى اخي، وسيدنا عيسى اخوه لامه من ناحية الام، ليس بيني وبينه نبي، يبقى اقرب الانبياء هو سيدنا رسول الله، ليس بينه وبينه نبي، لان ام سيدنا عيسى مريم نسلها يصل لسيدنا مين؟ يعقوب، وسيدنا يعقوب ابن سيدنا اسحاق، وسيدنا اسحاق اخو سيدنا اسماعيل، اخو سيدنا اسماعيل، وسيدنا اسحاق اخو سيدنا اسماعيل من الام، من الاب، والامهات مختلفات. سيدنا اسماعيل من هاجر، والسيدة وسيدنا اسحاق من سارة. يبقى شفت بقى بنو علات ازاي، شفت الرسول نظر للامر ازاي بعيد. فطلع سيدنا عيسى اخو سيدنا رسول الله من الام صلى الله عليه وسلم، من الاب، من الاب اللي هو سيدنا ابراهيم، يوصلوا الاخر لسيدنا ابراهيم. وان عيسى اخي ليس بيني وبينه نبي وانا اولى الناس به، يعني احق الناس واقرب. هو حينسب لسيدنا موسى ولا حينسب لسيدنا ابراهيم ولا ينسب لسيدنا محمد؟ ده هو لم ياتي الا مبشرا برسول ياتي من بعده. وانا اولى الناس به، يعني احق الناس واقرب الناس له. قوله في الاحاديث السابقه، كلام بقى القاضي هيعلق، القاضي اللي هو المصنف هيبتدي يعلق على الاحاديث السابقه عشان ينهي الفصل. قوله اي في الاحاديث السابقه انا سيد الناس يوم القيامه، هو سيدهم في الدنيا ويوم القيامه، ما تفتكرش ان هو سيدهم يوم القيامه بس، لا ده هو سيدهم في الدنيا ويوم القيامه. ولكن أشار صلى الله عليه وسلم لانفراده فيه بالسودد والشفاعة، أي الشفاعة العظمى، لأنه في الدنيا ممكن ينازعه أحد، إنما يوم القيامة الكل ينصت ويصمت. لانفراده فيه بالسودد والشفاعة دون غيره، إذ لجأ الناس إليه في ذلك فلم يجدوا سواه. والسيد، السيد عند الناس من هو السيد؟ هو الذي يلجأ إليه الناس عند الحاجة، فالله سبحانه وتعالى هو الذي يلجا اليه في كل حال، يبقى هو السيد على الاطلاق بالمعنى الحقيقي. والانبياء يلجا اليهم في الحوائج، يبقى هم برضو الاسياد ولكن بالمعنى المجازي. واخد بالك؟ في معنى حقيقي ومعنى مجازي، زي رب معنى الحقيقي هو رب العالمين، ومعنى المجازي يدخل بقى رب الاسره ورب الدار وهكذا. والسيد هو الذي يلجأ الناس إليه في حوائجهم، فكان حينئذ سيدا منفردا من بين البشر. ما حدش قال انه إله، بشر. يبقى هو السيد من البشر، من الخلق، من الحادثين، فهو حادث مخلوق، وهو سيد الحادثين عند سيد، عند سيد العالمين رب العالمين. فكان حينئذ سيدا منفردا من بين البشر، لم يزاحمه احد في ذلك ولا ادعاه، كما قال تعالى بيشبه لما قال الله سبحانه وتعالى لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار. يبقى يوم القيامة الملك لله الواحد القهار، والرسالة لنبينا النبي المختار صلى الله عليه وسلم. يبقى الحكاية كلها بقت لا اله الا الله محمد رسول الله، انتهى، رجعنا للاصل. كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا. بدأ أول الخلق لا إله إلا الله محمد رسول الله، ويوم القيامة تنتهي كلها وتبقى لا إله إلا الله محمد رسول الله. واضح؟ والملك له تعالى في الدنيا والآخرة، لكن في الآخرة انقطعت دعوى المدعين لذلك في الدنيا، وكذلك لجأ إلى محمد صلى الله عليه وسلم جميع الناس في الشفاعة فكان سيدهم في الأخرى دون دعوة. وكان سيدهم في الأخرى يعني يوم القيامة دون دعوة، أن يدعي أحد أنه إيه، أنه بيبقى ممكن. وعلشان كده الناس تروح لسيدنا آدم الأول، وتروح بعد كده لسيدنا نوح، وكل نبي يدلهم على النبي اللي بعده. لو كانوا راحوا لسيدنا محمد في الأول وبعدين سيدنا محمد قال أنا لها وسجد وربك قال اشفع تشفع وسل تعطى، كانوا ممكن يخطر في بالهم ويقول لك ما احنا لو كنا رحنا لآدم كان برضو عمله، لو كنا رحنا لسيدنا نوح كان عمله. لكن ربك سبحانه وتعالى أراد أن يبين أن الشفاعة والمقام المحمود ده ليس لأحد من الخلق إلا لرسول الله، فألهم الناس أن يروحوا لسيدنا آدم الأول وبعدين يروحوا لسيدنا نوح بعد كده، علشان يثبت لأن الأمر لنبيه فقط هذا اليوم، والشفاعة لنبيه فقط في هذا اليوم، هيبقى دون دعوة، ما حدش يدعي. لان لو كانوا راحوا له على طول كان ممكن واحد يدعي وما نعرفش نكذبه، يقول لك ما لو كانوا راحوا لسيدنا ابراهيم كان قال، لو كانوا راحوا لسيدنا عيسى كان قال، يبقى هنا في دعوه ما نعرفش ننكرها. كويس. لكن لما راحوا لكل الانبياء الاول يبقى بلا دعوه، ما حدش يقدر يدعي بقى ان هو في حد سيد معاه صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم. وعن انس رضي الله عنه قال كما روى الامام مسلم، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم آتي باب الجنة يوم القيامة. آتي يعني أجيء. آتي باب الجنة يوم القيامة فأستفتح، فيقول الخازن اللي هو سيدنا رضوان من أنت؟ فأقول محمد، فيقول بك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك. بك أمرت أي بسببك أمرت ألا أفتح لأحد قبلك، هو اللي هيفتح الجنة صلى الله عليه وسلم، مفتاح الجنة. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح الجنة ومفتاح الرحمة، يبقى من أسمائه مفتاح الجنة ومفتاح الرحمة. وكتبهم حتى الإمام الجزولي في دلائل الخيرات جابهم من الأحاديث دي، جاب الأسماء دي من الأحاديث دي، فجعله مفتاح للجنة ومفتاح الخيرات، وجعله دلائل الخيرات صلى الله عليه وسلم، دليل الخيرات صلى الله عليه وسلم، مفتاح الجنة صلى الله عليه وسلم، مفتاح الرحمة صلى الله عليه وسلم، نبي التوبة صلى الله عليه وسلم، وهكذا. لما عدلوا حوالي 200 اسم في مقدمة كتاب دلائل الخيرات صلى الله عليه وسلم. وعن عبد الله بن عمرو، والحديث رواه الشيخان، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم حوضي مسيرة شهر. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة لم يخص فقط بالشفاعة والمقام المحمود ولواء الحمد وكون سيدنا إبراهيم وسيدنا عيسى من أمته، وكونه هو الذي يفتح الجنة، وكونه هو أول من يشق عنه القبر يوم القيامة، وكونه هو الوحيد اللي يكسى حلة من حلل الكرامة وحلل الجنة يوم القيامة. خص بأشياء كثيرة، من بين هذه الأشياء حوض النبي، خص أيضا بحوضه يوم القيامة صلى الله عليه وسلم، ودي كلها خصوصيات اختص الله سبحانه وتعالى بها نبيه يوم القيامة. فوصف حوضه الشريف صلى الله عليه وسلم، قال حوضي مسيرة شهر، يعني قدر سير شهر الضلع بتاعه، وزواياه سواء، يعني أضلاعه متساوية، يعني مربع عند بتوع الهندسة يخلوه مربع على طول، اللي هو متساوي الأضلاع يبقى يسموه مربع. إذا كان إيه؟ إذا كان قائم الزاوية، وإذا كان غير قائم الزاوية سموه معين رومبويد ولا ترابيزويد. حوضي مسيرة شهر وزواياه سواء، يعني إيه أضلاعه سواء. وممكن تقول زواياه سواء هنا إن زاويته فعلا متساوية، يبقى مربع قائم الزاوية، لأن لو ما كانش قائم الزاوية هتبقى زوايا مختلفة، فيبقى كلمة زوايا سواء دي تدل انه مربع فعلا قائم الزاوية، وانه معتدل كده كده هو مربع. طول ضلعه مسيرة شهر، تفضل ماشي شهر صلى الله عليه وسلم. وماؤه يبقى وصف الحوض طول ضلعه وزواياه. طب وماؤه ابيض من الورق، وفي رواية ابيض من اللبن، الورق اللي هو الفضة يعني في بريق الفضة. وريحه اطيب من المسك، ريحته اطيب من المسك، وطعمه اطيب من اللبن بالعسل. كيزانه كنجوم السماء، يعني عدد كيزانه كعدد نجوم السماء عددا وبياضا وصفاء ولمعانا. مش بالشرط تبقى في العدد بس، يعني عدد نجوم السماء، لكن مصدية مثلا ما تنفع، ما تمشيش مع مقام النبي، لازم تبقى بتلمع ومنورة ونضيفة. والكوز اللي هو الكوب اللي ليه حلقة تمسكها ودن كده، ده يسموه كوز. كيزانه يبقى كوز ليه حلقة، انما لو كان من غير حلقة يسموه كوب، ولو كان فيه مليان يسموه كأس. هي بلغة العرب كده، لما يقول لك كأس معناه كوباية من غير ودان ومليان، يبقى ده كأس. انما لو قال لك كوب يبقى معناه كوباية من غير ودان وفضل، ولو قال لك كوز يبقى كوباية ليها ودان. كوز زي الكوز اللي انت بتستحمى بيه مع الفارق يعني. وماؤه ابيض من الورق وريحه اطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء. يبقى كوز دي لغة فصحى، لغة فصحى، تفتكرهاش ان اللغة عامية، يعني لغة فصحى. الرسول صلى الله عليه وسلم قال على قلب المنافق كالكوز مجخية، يعني لما لا ينكر الانسان المنكر، ولما يعتاد الانسان المنكر ويشوفه كده وما يكرهوش من كتر ما اعتاده، تبص تلاقي ينكر في قلبه نكتة سوداء، يفضل القلب بقى قاعد طول النهار شايف ستات ماشيين عرايا ما ينكرش، شايف الممثلين قاعدين يعقوا ما ينكرش، شايف الاختلاط في الشوارع ما ينكرش، شايف الناس بتاخد عمولة رشوة يسموها عمولة ما ينكرش. مش هو سوداء. المعاصي بقى كتير، تبص تلاقي القلب كله بقى اسود، اسود ومرباد. ده الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول ايه؟ تعرض الفتن على القلوب كعواد الحصير عودا عودا، فاي قلب انكرها نكت فيه نكتة بيضاء، واي قلب اشربها يعني ايه؟ يعني رضيها وتشبع به، دي معنى اشربها. واي قلب اشربها يعني تشربها، زي شوف السفنجة كده قطها تشرب المية، بحيث بقت السفنجة والمية حتة واحدة كده تشرب المعاصي. واي قلب اشربها نكت فيه نكتة سوداء، حتى تصير القلوب على قلبين، ابيض مثل الصفا اللي هو بينكرها، يبقى ابيض منور ده، واسود مرباد ده، واللي لا ينكر القلب اصلا ربك خلقه ابيض بياض الفطرة، لما يختلط الابيض على الاسود يديك ايه؟ رماد. هو ده الاسود المرباد، يقول لك اسود معكر او ابيض اسود مسود. علميا كده بقى. احنا هنتكلم علميا، هو رسول الله ما بيتكلمش علميا، اتكلم علميا مش حسي، لان الرسول صلى الله عليه وسلم بيتكلم على القلب المعنوي، مش القلب اللي بيشتغلوا فيه الجراحات، القلب المعنوي اللي هو محل الايمان، لان القلب ليه ظاهر وباطن. القلب بالتشريحي ده القلب الظاهر، وليه معنى باطن اخر لا نراه، اللي هو حيث نظر الله عز وجل، ان في الجسد مضغه اذا صلحت صلح الجسد كله، اللي هو المعنى الباطني من القلب اللي احنا ما بنشوفوش، المعنى الغير محسوس، اللي هو القلب المعنى الباطني ده ليه عينين يسموها البصيره، ليه عينين الانسان بيشوف بيها، يقول لك انا شايف بقلبي ودي متجربه، حتى كل واحد في نفسه مجربها، يقول لك انا شايف ان الجدع ده نصاب بس بقلبي، ويتضح له بعد سنين انه نصاب فعلا، يبقى قلبه ليه عينين بتشوف، لكن لو شرحته ما تشوفهاش بعينك. فليه معنى باطني ومعنى ظاهري، والقلب هو محل الايمان، انها لا تعمى الابصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يبقى القلب اللي في الصدر ده ليه معنى باطني ومعنى حسي، ظاهر باطن سبحانه وتعالى، كما هو ظاهر باطن تجلى عليك بصفة الظاهر فظهرت، وتجلى عليك بصفة الباطن فبطنت. فتبقى انت باطن ظاهر في ان واحد، انا شايف ظاهرك لكن ما اعرفش باطنك، صح؟ يبقى انت ليك ظاهر وباطن ولا مالكش؟ ليك ظاهر وباطن. تجلى الله على عباده بصفاته سبحانه وتعالى. فالقلب ليه معنى باطن اخر، اللي هو محل نظر الله عز وجل، ومحل الايمان، ومحل الفطنه، ومحل الاخلاص، ومحل الصدق، ومحل الصفات الطيبه. فالله سبحانه وتعالى خلق القلب فيه هذه المعاني الطيبه، تيجي المعاصي تختلط بالمعاني الطيبه، يقوم في الاخر يعمل لك الايه، الاسود المرباد، اسود مرباد كالكوزي مجخيه، كالكوزي مجخيه. يصير القلب بقى ده الرسول شبهه، لما يبقى اسود مرباد يبقى عامل زي الكوز وهو منكوس كده، مجخيا يعني مقلوب. شوف انت ما تحطه على الرف قلبه كده عشان يجف ما يبقاش فيه اي حاجه، وعشان لو وقع صرصار من السقف ما يقعش فيه، لان الصراصير كترت قوي، ربنا ينجينا منها. يبقى انت ما بتقلبه، بتقلبه علشان اهداف، ان ما تعرفش تحط فيه حاجه الا تحطها انت بمزاجك. كذلك القلب ده تبص تلاقيه كالكوزي مجخيه مقلوب كده، مهما تكلمه هذا البني ادم قلبه منكوس، مفيش حاجة عايزة تخش في قلبه. تسهر معاه الصبح وتكلمه في كلام كويس، مفيش حاجة بتدخل قلبه، لأنه كالكوزي مجخية. لو جبت له الناس بحالة تكلمه مفيش حاجة هتخش في قلبه، كالكوزي مجخية مقلوب. هتعرف تملى حاجة في كوباية مقلوبة؟ ريح نفسك، فإنك لا تسمع من في القبور. ده خلاص دخل القبر بدري قبل ما يصوتوا عليه، بقى عايش ميت حرم. كذلك اتتك اياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. فخلاص ما بقى كالكوز مجخيه، لا يرى معروفا ولا ينكر منكرا الا ما اشرب من هواه. شفت مصيبته؟ يقول لك انا شايف وانا عارف وانا رايي. يا عم ده ربنا بيقول انت اللي فاهم غلط، ده انت حقك تفهم الايه دي بالطريقه دي، ويقول لك الايات على هواه، ويقول لك والحديث اللي ما يجيش على هواه، يقول لك موضوع ما هي السنه دخل فيها موضوعات كتيرة، ويخش في المشاكل الكبيرة اللي احنا مش قدها، وربنا ينجينا. ويبدأ العك الكبير، دقت ساعة العك بقى، ويبتدي يخش. وكلها ابتدت ازاي؟ ابتدت انه كان يرى المعاصي ولا ينكرها. وعشان كده انك تعرف دينك دي امر مهم، عشان لما تعرف دينك تعرف ايه هي المعصية وايه هي الحسنة. تقوم وانت ماشي في الدنيا كده تعرف ايه اللي تنكره ولو بقلبك. انا بقولكش هتمشي في الشارع معاك عصايه تقعد تضرب الناس، لا. ان لم تستطع انك انت تنكر بلسانك فانكر بقلبك على الاقل، ولا تشارك الناس في المعصيه. لقيت مجلس بيعصى فيه الله ورسوله، ما بقولكش ادي كرسي في الكلوب واقلبها ضلمه، ما بقولكش كده، روح سيبهم وروح وخلاص، ما تقعدش معاه. بسيطه الحكايه، يعني ديننا ده سهل، وربك يريد انك انت تبقى طائع له في كل حال، لدرجه ان ربنا يريد انك انت تبقى طائع له وانت بتفعل المعصيه. ازاي؟ اه والله ربنا عايزك تبقى بتطيعه وانت بتفعل المعصيه، والله كده. ازاي تفعل المعصيه وبتطيعه؟ الا من اكره وقلبه مطمئن بالايمان. تبقى مكره على المعصيه فتفعلها، وانت بتفعلها بتبقى طائع لله. شفت قد ايه؟ عند الاضطرار مش بتاكل الميته؟ والميته دي مش حرام؟ يبقى بتاكل الحرام وانت بتطيع ربك. وعند الاضطرار لو اتعرضت عليك الميته واثرت انك انت تموت تبقى حرام. تاكل الميته هو ده الحلال في الحته دي في اللحظه دي. فيبقى انت ربك عايزك طائع له في كل حال ولا لا؟ يريد انك انت تبقى طائع له في كل حال، حتى حال المعصيه. تبقى قاعد بتعمل المعصيه مع الناس لانك مجبر وخايف ومكره، لكن عشان كرهها بقلبك ربك جعلها طاعة. في دين قد كده بقى؟ في دين زي ده؟ في دين زي ده وفي رب كده؟ رب العالمين الرحمن الرحيم تبقى بتعصاه وهو بيأيدك، لكن بيأيدك بالفقه، اداك فقه وفهم. في قواعد في الدين يقول لك ارتكاب اخف الضررين، تبقى دي ضرر ودي ضرر، لكن ده ضرر اخف وده ضرر اشد، روح اعمل الضرر الاخف. يبقى انا بعمل الضرر الاخف وده ضرر والضرر حرام، لكنه يبقى طاعه. وعشان كده سيدنا ابن عطاء الله يقول في مناجاته ايه؟ علمت انك تريد ان تتعرف علي في كل شيء حتى لا اجهلك في شيء. سطر صغير قاله ابن عطاء الله في المناجاه يبين لك المعنى ده. علمت انك تريد ان تتعرف علي في كل شيء حتى لا اجهلك في شيء. سبحانه وتعالى. وعلشان كده علماء الكبار علماء اهل الحقائق والشرائع قالوا ايه؟ رب معصية اورثت ذلا وانكسارا افضل من طاعة اورثت ايه؟ عزا واستكبارا. يبقى المعصية اللي تخليك تعملها اللي ربك سبحانه وتعالى يخليك تتدرمغ فيها كده علشان يذلك ويكسر نفسك، تقوم تبقى باستمرار مكسوف من ربك وحيي، كل ما تتذكرها تبقى مكسوف، وكل ما تتذكرها تستغفر، وكل ما تتذكرها تبقى مش عارف تودي وشك فين من ربك. دي احسن، المعصية دي اللي دلتك على الله احسن من الطاعة اللي تقول يا رب تهدم عليك قد انا جيت لك باعمالي، وريني هتديني ايه يا رب العالمين، انت قلت الحسنة بعشر امثالها وريني. ما ينفعش كده، ما ينفعش الطريقة دي، داخل عليه بصدرك بعملك، ده لا حول ولا قوة الا بالله، ما فيش حول لك ولا قوة الا بالله، ولا عمل بتعمله الا بالله وبتوفيق الله. فلازم تدخل على الله منكسر ذليل. وديك شفت سيدك رسول الله صلى الله عليه وسلم وسيد الخلق وسيدنا صلى الله عليه وسلم يقول اطمع وان اكون اكثر الناس، اطمع يعني لم ينظر لعمله قط، كأنه لم يأخذ بسبب قط، ولم يسبح قط، ولم يذكر الله قط، اطمع بمحض فضله انه يجعلني كذا صلى الله عليه وسلم، نسي كل ما عمله وكل ما جاهد من اجله صلى الله عليه وسلم، وطمع ولم يرجو، فرق كبير. فلازم كده، لن يدخل احد الجنة بعمله، فلازم تنظر لحقائق الامور. فدينك دين عظيم، مفيش دين تعرف تعصى فيه ربك وانت طائع في ان واحد، تبقى عاصي في الظاهر طائع في الباطن، تبقى في الظاهر عاصي وانت طائع في الباطن، محدش يقدر يجبرك يطلع دين رب العالمين من قلبك خلاص طالما دخل. ولا لو اجتمع الناس كلها قالوا لك اسجد للصنم وسجدت قدامهم في الظاهر وقلبك مطمئن بالايمان، ما زلت في امه النبي، ما حدش يعرف يطلع الدين من قلبك ابدا. تاكد دين متين اذا توغل في القلب، حتى لو اجبرت على المعصيه تفعلها وانت من اهل الدين ومن اهل الصلاح واطمئن، بس المساله عايزه استحضار نيه عند فعل المعصيه دي، تستحضر نيتك انك انت بتفعلها عشان بكره وعشان كذا وعشان ارتكاب اخف الضررين وعلشان وعشان وعشان، تبقى عندك انت ثقه، تقوم تبقى عندك مسوغ امام الله عز وجل انك انت يا رب لما فعلت الفعل ده كنت انظر كذا وكذا وهكذا. حوضي مسيره شهر وزواياه سواء، وماؤه ابيض من الورق وريحه اطيب من المسك، كيزانه كنجوم السماء، من شرب منه لم يظمأ ابدا. خلاص بقى ينسى الظمأ، امال هيشرب في الجنه؟ ما الجنه مليانه انهار، يبقى شرب تلذذ مش شرب عطش. يدخل الجنه بقى يلاقي الدنيا مليانه خيرات، يقوم يشرب تلذذ مش شرب عطش، بقى خلاص العطش راح، راح بيد النبي صلى الله عليه وسلم وبيد الصحابه الاجلاء وبحوض النبي صلى الله عليه وسلم، وكله من فضل الله عز وجل وبرحمته. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ده في الجنه، شراب الجنه، شراب الجنه المقصود بيه شراب الجنه، لان هنا اهل الجنه مطلقا حتى غير امه النبي، ده وصف لاهل الجنه مطلقا حتى من سائر الامم السابقه، لكن احنا هنا دي حاجه خاصه بامه النبي صلى الله عليه وسلم. يعني خلوها خاصه بامه النبي بس، وماله ويبقى في شراب طهور تاني لسائر الامم الاخرى من الجنه، ما يضرش، احنا هنحرم الاولياء السابقين من الامم السابقه والانبياء السابقين؟ ما نقدرش، صعب. والعبره بعموم اللفظ لا بخصوص السبب، يعني حتى لو كانت الايه دي نازله بخصوص حاجه معينه وحادثه معينه خاصه بصحابي معين عمله، يبقى دي العبره بعموم السبب، بعموم السبب، بعموم اللفظ لا بخصوص السبب زي ما قال علماء التفسير. ولا تحجر واسعا. وعن ابي ذر نحوه، سيدنا ابي ذر جندب بن جناده الصحابي، نحوه يعني حديث بيوصف الحوض قريب من نفس الالفاظ دي، لما يقول لك مثله يبقى نفس الالفاظ، لما يقول لك نحوه يبقى نفس المعنى بالفاظ مختلفه. وقال حدد طوله بقى، قال طوله ما بين عمان الى ايله. عمان دي في البحرين، عارف ناحيه البحرين عمان، وايله دي ايلات على البحر الاحمر، على البحر المتوسط، ايلات اللي هي ايلات الوقت. شوف انت طول الضلع من عمان البحرين الى ايله، ده الضلع الواحد. في عمان في الشام، فلو قلنا عمان بتاعت الشام جنب ايلات جنبها، الضلع قريب قوي، فيبقى قريب قوي هنصغر المربع. لكن احنا خلينا نرجع لعمان التانية البعيدة، ليه؟ لان في رواية تانية قال ما ايه، ما بين صنعاء، صنعاء اليمن، واخد بالك ازاي، والمدينة، من المدينة لصنعاء اليمن. فلما تقيس الضلع من المدينة لصنعاء اليمن تلاقيه تقريبا برضو قد ايه، من عمان بتاعت البحرين لإيلات على الخريطة. عشان كده العلماء قالوا عمان هنا، عمان هنا اللي هي عمان البحرين، مش عمان الشام ولا عمان الاردن، واخد بالك ازاي. وقال طوله ما بين عمان الى ايلة يشخب فيه ميزابان من الجنة. يشخب فيه يعني اللي بيصب منه ميزابان، ميزابان يعني عارف المزراب كده اللي هو ايه، عارف انت الكعبة مش ليها كده ميزاب، اما تيجي المطر يمطر ينزل منها، هو ده الميزاب. فبيصب في الحوض ميزابان، واحد من ذهب واحد من فضة، جايين من انهار الجنة من الكوثر. يبقى المية اللي هتشربها من الحوض دي من الكوثر، من النهر الكوثر اللي في الجنة اللي هو نهر النبي، نهر خاص بالنبي بس، هيملى الحوض تشرب منه. يبقى بتشرب من ماء الجنة قبل ما تدخل الجنة، دي خاصة بأمة النبي، إنما سائر الأمم مش هتشرب من مياه الجنة لما تدخل الجنة، إنما أمة النبي هتشرب من مية الجنة قبل ما تدخل الجنة. الأمة كلها ما عدا بعض الايه، بعض المجموعه هيزاد عن الحوض لانهم بدلوا في دين الله واحدثوا فيه ما ليس منه. اللي بدلوا في دين الله هم دول اللي هيزادوا عن الحوض، نسال الله السلامه. وعن ثوبان مثله، يعني فيما رواه عنه مسلم، وقال احدهما من ذهب والاخر من ورق. الميزبان واحد من ذهب والاخر من ورق، يعني من فضه. وفي روايه حارثه ابن وهب الخزاعي الصحابي المعروف، حارثه ابن وهب ده اخو عبد الله بن عمر من امه، سيدنا عبد الله بن عمر بن الخطاب اخوه من امه اللي هو ايه، حارثه بن وهب الخزاعي الصحابي، كما بين المدينه وصنعاء، صنعاء اللي هي مدينه المشهوره في اليمن. وقال انس ايله وصنعاء، ما بين ايله اللي هي ايلات وصنعاء. المقصد دي على فكره مش المسافه، لان يوم تبدل الارض غير الارض والسماوات وبرزوا لله الواحد القهار. هتبدل الارض والسماوات، ويسالونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا. هتبقى المسائل يعني مختلفه خالص. فهي المساله تشبيه، الرسول صلى الله عليه وسلم لا يريد ان يحدد ولكن يشبه طول الضلع صلى الله عليه وسلم. وقال ابن عمر كما روى الشيخان عنه كما بين الكوفه والحجر الاسود. وروى حديث الحوض ايضا الامام بقى المصنف القاضي عياض، عايز يبين لك ان حديث الحوض ده عشان ما يجيش واحد في اخر الزمان يقول لك ده الحوض ده ما ينفعش، يعني هو اشمعنى يعني سيدنا محمد ربنا يديله حوض دونتاء الانبياء، هي في محاباه وفي مش عارف، يجي لك واحد في اخر الزمان يقول لك كده وينكره، فعلشان يقفل الباب يقول لك لا ده روى حديث الحوض ده بقى مش واحد من الصحابه ولا اثنين ولا ثلاثه، ده رواه جمع من الصحابه مختلفين، بحيث ان اصبح حديث متواتر معنوي، بحيث اللي ينكر المتواتر المعنوي ده كافر. دي مسألة مش سهلة، لأنه اللي يجي واحد يقول لك لا ده مفيش حديث حوض يبقى بينكر المتواتر، والقرآن متواتر فكأنه أنكر القرآن برضه، لأن القرآن متواتر والحديث المتواتر ثبوته كثبوت القرآن، لأن القرآن ما وصل لنا إزاي؟ وصل لنا عن ناس رووه لينا ثم بعد ذلك كتبوا سيدنا عثمان في عهده وجمعوا. فلو أنكرنا الأحاديث المتواترة اللي رواها نفس اللي روى لنا القرآن يبقى كاننا بننكر القران، وعشان كده علماء الحديث قالوا اللي ينكر المتواتر كافر لانه كانما انكر القران، واخد بالك ازاي. فهو عايز هنا المصنف يبين لك ان حديث الحوض ده حديث متواتر معنوي. يعني ايه متواتر معنوي؟ في متواتر لفظي ومتواتر معنوي. متواتر معنوي يعني معناه روي عن كثير من الصحابه بالمعنى مش بنفس اللفظ، والمعنى كل واحد ان الرسول ليه حوض في يوم القيامه وان الناس هتشرب منه يوم القيامه، وخلاص خلاصه كده. انما ناس وصفوا الحوض، وناس وصفوا اضلاعه، وناس زودوا شويه وصفوا طول الضلع من كذا لكذا، وناس قالوا ان كيزانه كذا، وناس وصفوا طول لون ماءه، وناس وصفوا طعم ماءه، لكن الخلاصه ان النبي صلى الله عليه وسلم حوض هتشرب منه امته يوم القيامه، وخلاص هي دي الحقيقه. واخد بالك؟ اللي ينكر الحقيقه دي يبقى انكر المتواتر. وروى حديث الحوض ايضا انس في طرف من احاديث اخر، وجابر بن سمره وابن عمر رواه الشيخان، وعقبه بن عامر رواه مسلم وغيره عن عقبه بن عامر، وحارثة بن وهب رواه الإمام البخاري والترمذي عن حارثة بن وهب، والمستورد ابن شداد رواه الشيخان عن المستورد ابن شداد، وأبو برزة الأسلمي رواه الإمام أبو داود وابن حبان والبيهقي، وحذيفة بن اليمان رواه الإمام مسلم وغيره، وأبو أمامة رواه ابن حبان والبيهقي، وزيد بن أرقم رواه الإمام أحمد والبيهقي، وابن مسعود رواه عنه الشيخان، وعبد الله بن زيد اللي هو صاحب رؤيا الأذان اللي رأى الأذان في الرؤيا والرسول صلى الله عليه وسلم قال علمها بلال فإنه أندى منك صوتا، وأم سيدنا عمر قال رأيتها، ورسول الله صلى الله عليه وسلم كان سمع الأذان أصلا وهو إيه بجوار سدرة المنتهى لما فرضت عليه الصلاة، فوافقت رؤية الصحابي رؤية سيدنا عمر ما رآه الرسول في المعراج، فالرسول صلى الله عليه وسلم أيد الكل وإيه وعلمه بلال سيدنا إيه عبد الله بن زيد، وسهل بن سعد وسويد بن جبل وأبو بكر وعمر بن الخطاب وابن بريدة وأبو سعيد الخدري، كل دول رووا حديث الحوض عن الرسول صلى الله عليه وسلم، وعبد الله الصنابحي رواه أحمد وابن ماجه عنه، وأبو هريرة في الصحيحين، والبراء بن عازب وجندب بن جناد، وعائشة وأسماء بنت أبي بكر، وأبو بكر منيع بن الحارث سموه أبو بكر الرسول اللي سماه أبو بكر، أبو بكر ليه؟ لأنه تدلى من حصن الطائف كان محبوس وهو أسلم وكان محاصر الرسول صلى الله عليه وسلم الطائف، فمعرفش يطلع من الحصن لأن الباب مقفول، فعمل بكرة وتدلى بالبكرة دي وربط نفسه بحبل وحط سؤالة وراح نزل علشان ايه يعرف ينزل، فالرسول صلى الله عليه وسلم لما لقى رابط الحبل في وسطه ونزل من الحصن والبكرة بتلف فسماه أبو بكر، فاشتهر بإيه بأبو بكر. وخولة بنت قيس اللي هو زوجة سيد الشهداء حمزة، خولة بنت قيس من المشاهير من الصحابيات المشهورات، وغيرهم رضي الله عنهم أجمعين. فالحديث متواتر معنوي، ونقف عند الفصل التاسع إن شاء الله الخميس القادم، وندخل في مقالة الدكتور مصطفى محمود هنقرأ منها مقتطفات، هي كتبها في الأهرام ونشرت في جريدة الأهرام 1 مايو 99 يعني يوم السبت الماضي. عنوان المقالة وما هم بخارجين من النار، عنوان المقالة دي. قال: القرآن ينفي إمكانية خروج من يدخل النار في الكثير والعديد من آياته. الجملة صحيحة وعايزة إضافة عشان تبقى صحيحة. القرآن ينفي إمكانية خروج من يدخل النار من الكفار من المشركين، لازم يضيف دي، لو ما ضافش كلمة من المشركين وجعل ان اي حد هيدخل النار لا يخرج منها يبقى غلط، فبداية الغلط من اولها يقولوا اول القصيدة كفر، يبقى اول سطر غلط، وعشان كده اول ما تقرأ اول سطر اعرف ان هيبقى هيخرج. القرآن ينفي امكانية خروج من يدخل النار، نضيف كلمة عشان تبقى صح، اي من المشركين من غير الموحدين، كويس؟ فاتت عليه، لا هي فاتت عليه، لا هو فاتت عليه، احنا نحسن الظن بيه ما نقول في الكثير والعديد من اياته. وجاب لك الايات دي، هنشوف الايات اللي جايبها، جايب لك الايات اللي نازله في الكفار عايز يعملها في المؤمنين العصاة اللي دخلوا النار. دي اول غلط، غلط كبير جدا ان تجيب الايات اللي نزلت في الكفار تعملها في المؤمنين، اكبر غلط، وده اللي وقع فيه الخوارج لما سألوا سيدنا عبد الله بن عباس وسيدنا علي بن ابي طالب عن الخوارج قالوا ايه؟ قالوا انهم اناس اتوا على ما جاء في القرآن في الكفار اعملوه في المسلمين فضلوا واضلوا، خطأهم ده، جم في ايات نزلت في الكفار اعتبروها في المسلمين وخلوا المسلمين كلهم كفار، فراحوا في داهية. هي الوقعة دي، الوقعة السودة، كل شوية يجي لك واحد بفكر يشبه فكر الخوارج بدون ما يشعر، اصل فكر الخوارج ده لو اعتمدت على نفسك ممكن تفكر بيه لوحدك، لكن لما تقرا على المشايخ والعلماء هيفهموك على طول، هيفهموك على طول. لكن الدكتور مصطفى محمود يعني ما قراش على المشايخ، ما نعرفش مشايخه مين، حد يعرف يقول لي مشايخه مين؟ ما نعرفش. هو الراجل ربنا اكرمه وهداه للاسلام وشرح صدره للدين بعد رحله هو نفسه ذكرها، وربنا اكرمه كرم كبير واصبح راجل عنده علم عالي في النواحي السياسية الإسلامية، وعلى شكل الواحد بيحب يقرأ له فعلا هو وفهم هوادي النظرة السياسية الإسلامية على مستوى العالم، عندهم معلومات كويسة وبيقدروا يرتبوا لك الأفكار بطريقة كويسة وأسلوبهم جميل، وهو أكثر راجل مشغول بالصحافة من منذ أن تخرج من كلية الطب إلى يومنا هذا، فبقى متمرس في الكتابة وكتابته ثالثة وحلوة كده تبقى قريبة من القلب، وإحنا علشان كده بنحبه وبنلتمس ليه العذر إن هو يمكن ما كانش يقصر المعنى ده، لأنه هو فهم برضه، نرجو إن هو يعني يفهم، إحنا أقل من إنه يسمع لنا. احنا انا ما قريتش المقاله اللي فاتت، ما قالوا لي ناس النهارده في المستشفى قالوا لي ده ليه مقاله قبلها، انا ما هي ايه كل شويه بيشت كده، زي ما توفيق الحكيم رحمه الله جاء في الاخر عمل استجواب مع رب العالمين، واخد بالك ازاي، وقعد يستجوب رب العالمين، ساعات كده الناس مخها طق كده، ربنا ينجينا. فجاب لك الايات دي بيقول لك يريدون ان يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها ولهم عذاب مقيم. شفت جايب لك سطر، طب الايه اللي قبلها ايه؟ ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا، يبقى الايه في الذين كفروا، تجيبها لي بقى في المؤمنين، في عصاة المؤمنين، ما يصحش، لانه هيجيب لك الايه دي وبعد كده يستدل منها ان الرسول صلى الله عليه وسلم مش هيخرج حد من النار، لان ازاي يخرج حد من النار؟ هو احنا هنقول له هنخرج حد من النار من المشركين؟ ان الله لا يغفر ان يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. احنا ما بنقولش ان هيخرج سيدنا رسول الله الكفار، لو هيخرج حد من الجنه من الكفار كان يخرج عمه عبد المطلب، ابو طالب عم النبي اللي كان بيحبه صلى الله عليه وسلم وتشفع فيه حتى صار اخف الناس عذابا، لكن لم يصل انه يخرج من النار. وما انت بخارج من في النار، اللي هو حقت عليهم الشقاوه من الكفار. يبقى هنا الايات خد بالك ان الايات دي نازله في الكفار مش في عصاة المؤمنين، دي اول حاجه. ويقول اهل النار في سوره المؤمنون ربنا اخرجنا منها فان عدنا فانا ظالمون، قال اختأوا فيها ولا تكلمون، دي في الكفار برضه نازله في الكفار مش في عصاة المؤمنين. ويقول في سوره البقره كذلك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار، برضه في الكفار مش في عصاة المؤمنين. وكل واحد حافظ القرآن أو يجيبه يلاقي السياق ماشي كده، كل الآيات دي نزلت في الكفار. ويقول الله لمحمد عليه الصلاة والسلام، ده كلامه برضه في سورة الزمر، في سورة الزمر أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار، يبقى الكفار برضه. لعلك باخع نفسك ألا يكونوا مؤمنين إن نشأ ننزل عليهم من السماء آية فظلت عنقهم لا خاضعين. وما ارسلنا من رسول ولا نبي الا اذا تمنى القى الشيطان في امنيته، اي نبي بيتمنى ان كل الناس تسمع دعوته تؤمن، فياتي الشيطان يختار بعض اتباعه يخليهم يكفروا، هي دي القى الشيطان في امنيته. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمنى ان كل من يسمع بدعوته يؤمن، ولكن الله سبحانه وتعالى خفف عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال له انت مش مسؤوليتك، او هتسال يوم القيامه عندي انك انت دول ليه دخلوا النار، دي مش مسؤوليتك، انت تبلغ واهل السعاده هيتبعوك واهل الشقاوه هيمتنعوا. فدي بتصف اهل الشقاوه، ملهاش دخل خالص بايه، بانها بتنكر شفاعه او غيره، ملهاش علاقه بالموضوع ده اصلا. افمن حق عليه كلمه العذاب افانت تنقذ من في النار. يكمل بقى ويقول ايه، عايز يستدل من الايات السابقه اللي على الكفار ويقول والكلام لرسول الله صلى الله عليه وسلم مباشره في استفهام استنكاري، والله ينكر على رسوله ان يقول مثل هذا الكلام، ان الرسول يقول ان ايه اخرج من في النار، هو رسول الله صلى الله عليه وسلم هيخش يقول لرب العالمين يوم القيامه اخرج ابي لهب من النار، اخرج فرعون من النار، مستحيل طبعا، ومحدش من المؤمنين بيقول كده. وعشان كده هو لو يعرف ان احنا كمان كل امه النبي بتقول كده هيوافقنا، محدش بيقول اصلا ان الرسول صلى الله عليه وسلم هيخرج المخلدين في النار ولا اهل الشرك ولا اهل الكفر، محدش قال كده خالص، وهو برضه ما قالش كده. فاحنا متفقين على هذا المعنى، مختلفين انك انت ما تخليش ده في عصاة المؤمنين، عصاة المؤمنين ده ليهم مقام مختلف، ليهم موقف مختلف تاني وايات اخرى. وهذه الثوابت القرآنية تتناقض تماما مع مرويات الاحاديث النبوية، هو ما زال بيقول في كتب السيرة عن اخراجه لمن يشاء من امته من النار، شوف من امته، يبقى هنا بيخرج مين؟ يخرج أمة النبي، أمة الإجابة. يبقى الرسول صلى الله عليه وسلم بيخرج عصاة الأمة من النار بإذن الله، مش بأمر النبي ولا بفعل نفسه، ده الرسول صلى الله عليه وسلم نفسه يقول لا حول ولا قوة إلا بالله. يقول لا تكلني لنفسي طرفة عين ولا لأحد من خلقك صلى الله عليه وسلم. فهو أفقر الناس إلى الله، ولا يجرؤ إنه يشفع في أحد حتى يأذن الله له. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ده حيسجد صلى الله عليه وسلم عند المقام المحمود ولا يرفع رأسه. الله أعلم حيفضل ساجد قد إيه من الزمن، محدش يعرف، لحد ما رب العالمين يأذن له ويقول له ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. يبقى كله بإذن الله، مش بيعمل الرسول صلى الله عليه وسلم بهوى نفسه. الرسول ليس له هوى إلا ما يريده الله، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم مقامه عالي، فكل ما يريده الله تجده يجعله الله في قلب نبيه إلهاما ووحيا، فيختار ما أراده الله صلى الله عليه وسلم. لأن قلب النبي مش زي قلوبنا، قلب النبي ده متعلق بالله. قلب النبي إذا خير في أمر اختار رسول الله ما أراده الله، يصبح اختيار الرسول هو إرادة الله بإلهام الله لنبيه، لا باستغناء نبيه بنفسه عن الله، ولكن لكمال افتقار نبيه لربه يصبح سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها. فلا يدور في خلد النبي إلا ما يريده الله، حتى إن الله قال من يطع الله، من يطع الرسول فقد أطاع الله. جعل طاعة الرسول من طاعة الله سواء بسواء، وفارق بين مقام الرسول ومقام رب العز، فارق كبير بين مقام المخلوق والخالق، وبين مقام القديم والحادث، فارق كبير كبير، بحيث أنه لا مقارنة أصلا بين الفاني والباقي، وبين الحادث والقديم، وبين القادر والعاجز، وبين الخالق والمخلوق، وبين الفاعل والمفعول، وبين الحركة والمحرك، فرق كبير بحيث أنها لا تقارن. ولم يقل أحد أن الرسول صلى الله عليه وسلم يفعل ما يشاء ببشريته، ولكن يفعل ما يريده الله برسالته. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه؟ ده احنا بنقولها بعد ختام كل صلاة. فالشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، الشفاعة لا تكون إلا بإذن الله، والشفاعة لا تكون ملزمة لله. نقطتين هامتين في الشفاعة، ولو قلنا كده المصطفى محمود هيوافقنا وهيستريح، لأنه هو تصور إن المسلمين قالوا إن الشفاعة الرسول ملزمة لله كويس، فهو استكبر هذا، قال إن مقام الألوهية ده مقام كبير، إزاي ربنا حد يؤمره؟ طب ما احنا ما قلناش إن سيدنا رسول الله هيؤمر رب، هو حد فينا قال كده؟ حاشا لله، وحاشا لرسول الله أن يظن في نفسه هذا أو يبلغ هذا. ده لو قال كده يبقى إبليس نعوذ بالله. ولكن رسول الله صلى الله عليه وسلم أبر أفقر الناس إلى الله، وأكثر الناس تواضعا إلى الله، وأعرف الناس بالله. وشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم عند الله لا تكون إلا بإذن الله، وشفاعة تكون على سبيل الرجاء وليست على سبيل الأمر. فالشفاعة ليست على سبيل الأمر، فأنت ليه زعلان؟ أنت متصور إن احنا بنقول إن الشفاعة على سبيل الأمر والإلزام؟ يستحيل، مفيش مسلم قال كده، وهو تصور ان الشفاعة على سبيل الامر والالزام فانكره. لكن لو علم ان الشفاعة ليست على سبيل الامر والالزام، ولكن على سبيل الرجاء والفقر الى الله والاذن من الله بغير الزام لم ينكره. هو علشان كده عايز يقولك ده مقام بشارة، مش مقام شفاعة، ده مقام بشارة، لان عنده الشفاعة الزام وامر مرتبطة بذهنه كده. فلما لقاها مرتبطة بذهنه كده معرفش يفك المسألة دي، فازاي تبقى أمر وإلزام؟ وربك سبحانه وتعالى يقول لمن الملك اليوم؟ لله الواحد القهار، ده الأمر كله لله، قل إن الأمر كله لله، فازاي يبقى لله ولرسوله؟ مستحيل. احنا ما بنقولكش إن الأمر لرسول الله، ليس لك من الأمر شيء، ده احنا نعلم هذا كله، كل المسلمين يعلمون هذا. فشفاعة النبي ليست ملزمة، اطمئن يا دكتور مصطفى محمود، شفاعة النبي لا نعتقد أنها ملزمة على الله، وأنها ليست أمرا من نبيه، وليست إخراج للمشركين من النار، ولكن إخراج للموحدين من النار بعدما يأذن الله لنبيه بالشفاعة ويأذن لخروجهم، فيلقي في قلب نبيه من أراد إخراجه فيخرج النبي، حتى يظهر كرامة النبي لأهل الموقف، لأن الله كان قادر أنه يخرج ويتم الحساب في لحظة بدون ما حد يروح لسيدنا رسول الله أصلا، لكن الله سبحانه وتعالى أراد أن يبين مقام نبيه حتى لا يخفى مقام هذا النبي عن سائر الخلق، لأن هيدخلوا الجنة هيلاقوا في كل شجرة في الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، على العرش لا إله إلا الله محمد رسول الله، في كل أكواب الجنة لا إله إلا الله محمد رسول الله، حتى على جباح حور العين لا إله إلا الله محمد رسول الله. فممكن أهل الجنة يسألوا اشمعنى دي، فربك سبحانه وتعالى علشان يجاوبهم إجابة شافية بين موقف النبي في هذا المقام مقدما، عشان لما يدخل أهل الجنة يعرفوا مين هو النبي ده، مين هو محمد رسول الله اللي هيشوفوه مكتوب في كل حتة ده صلى الله عليه وسلم. فهي المسألة كده، إظهار لمقام نبيه الذي خفي على بعض الناس وعلى كثير من الناس ولم يخفى عن أحبابه. إحنا الحمد لله من أحباب النبي وعارفين مقام النبي، عارفين إننا مش عارفين مقام النبي أصلا على حقيقته، لكن عارفين إن مقامه عالي لا يعلم مقامه إلا الله، لكن مش عارفين مقامه على سبيل التحديد، ولكن تركين مقامه لربه يفعل فيه ما يشاء من رفعة ومن علو شأن، وأن يعلي بناءه فوق بناء الناس، ومكانته فوق مكانة الناس، واسمه فوق اسم الناس، ورسالته فوق رسالات الناس. كل ده بفعل الله سبحانه وتعالى، ليس باختيار نبيه، وليست على سبيل الإلزام ولا سبيل الأمر. فالحكاية واضحة. وعلشان كده المشكل ان هو لما فهم الشفاعة قال كده، وقال ايه، وما بل ان درجات النار واقسامها قد تحددت سلفا في القرآن، ومواقع المجرمين قد علمت. المجرمين يعني ايه؟ يعني الكفار. خلاص يبقى كل الكلام ده ما يخصناش، احنا من امة النبي مش من الكفار، يبقى المقالة دي مش بتاعتنا. واخد بالك ازاي؟ المقالة دي اصلا مش بتاعتنا، لكن هو المشكلة انه لزقها لنا. هي دي التبت عليه الامر، ولانه فهم الشفاعة من النبي انها امر الى الله ويستحيل اننا نعتقدها هذا. خد بالك ان واتخذوا من دون الله شفعاء، ربنا عاب على المشركين انهم اتخذوا من دون الله شفعاء، وعاب عليهم وقال وما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى. فالشفاعة اللي ربنا انكرها في القرآن شفاعة المشركين، والمشركين كانوا يعتقدوا ان الشفاعة ملزمة، وان الذين يتخذونهم شفعاء كانوا هم الذين اتخذوهم، ولكن لم يأذن الله لهم في الشفاعة بدون إذن. يعني اعتبر لك مثلا البقرة دي عند الهنود شفيع عند الله، خلاص يوم يقعد ايه يطبطب على البقرة طول عمره ويقول له طول عمره عشان هتشفع له. طب وحد قال لك على لسان نبي من الانبياء ولا على لسان رب العالمين في اي كتاب مقدس ان البقرة دي مأذن لها في الشفاعة؟ فهو كفر من ناحيتين، كفر ان هو اعتقد الشفاعة فيما لم يأذن الله له بالشفاعة، واعتقد ان الشفاعة ملزمة، يبقى كفره من ناحيتين. انما المسلمين اعتقدوا في الشفاعة على الا تكون ملزمة، وان تكون ممن اذن الله لهم في الشفاعة. وعلشان كده ايه، ولله الشفاعة جميعا، اي الاذن في الشفاعة جميعا بيد الله، مش بيد حد، مش يروحوا زي ما كانوا بيروحوا في العصور الوسطى في الكنائس للأساوسة يعترفوا بالمعصية يقوم يقول له طب ادفع كذا وانا ايه ادي لك صك الغفران، انت بس شخلل شوية وادينا كم قرش كده حلوين واحنا نديك صك غفران. عملوا نفسهم شفعاء من دون الله، واتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، نعوذ بالله من هذا. عمر ما المسلمين اعتقدوا هذا، لا في انبياء، في نبي من الانبياء، ولا في ولي من الاولياء، ما حدش من المسلمين اعتقد هذا اصلا، ولا حتى زوار سيدنا الحسين، ولا زوار سيدنا زينب، ولا زوار اي ولي من الاولياء يعتقد ان شفاعته ملزمة اصلا على الله، ما يعتقدش دي اصلا، ولا حتى نبينا شفاعته ملزمة، ولكنها محض فضل من الله باذن الله. يبقى ولله الشفاعة جميعا، اي الاذن في الشفاعة بيد الله جميعا مش باذن حد، ولم يعطيه حتى لنبي من الانبياء، النبي من الانبياء يقول ايه فلان ده هنخليه شفيع، ما يقولهاش كده النبي الا لما يوحى اليه من الله. وعشان كده لما يوحي الى نبينا صلى الله عليه وسلم قال ان حامل القران يشفع في 10 من اهل بيته، وحيا من الله ربنا اذن لحامل القران انه يشفع في 10 من اهل بيته وجبت لهم النار، من المسلمين مش من الكفار، بس عصاه عصوا ربهم، كان احيانا يكذب، كان احيانا يرتشي، كان احيانا بياكل ربا، كان احيانا يشرب خمرة، كان احيانا يقعد يعكس الستات، كان احيانا يفوت فرض صلاة ويرجع تاني يستغفر، يعني من اهل المعاصي لكنه مش من الكفار. فربنا سبحانه وتعالى خلي حافظ القرآن يشفع في 10 من اهل بيته وجبت لهم النار. الرسول اخبرنا ان بعد ما ربنا اخبر وقال ان القرآن يشفع يوم القيامة، لو ما قالناش كده ما كناش عرفناه. كان حد فينا قال ان القرآن يشفع؟ والله ما كنا عرفناه، ما عرفناش الا لما قالها لنا. يبقى كله بايد الله، يعلمه نبيه فيبلغنا. وقال كمان صلى الله عليه وسلم ان الملائكة تشفع يوم القيامة باذن الله برضه. وقال ان المؤمنين يشفعوا بعضهم في بعض يوم القيامة. وقال ان سورة تبارك تشفع لصاحبها في القبر فتنجي من عذاب القبر. سورة تبارك اللي يقرأها كل يوم. ايه المشكلة؟ كلها باذن الله. ربك سبحانه وتعالى جعل الشفاعة جميعا باذنه، اي الاذن في الشفاعة باذنه، فاذن لبعض سور القرآن او للقرآن كله او لبعض ايات من القرآن ان تشفع، واذن لبعض خلقه من الملائكة ومن الصالحين ومن الاولياء في الشفاعة، واذن لانبيائه ورسله ان يشفعوا في امتهم اللي هم استجابوا لدعوته ولكن لم يقبل شفاعتهم في اخراج الكفار من النار، لانهم هم اصلا مش هيشفعوا فيهم، هم اصلا هيقولوا سحقا سحقا، هم اول من يتبرأوا، من تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم، سيدنا ابراهيم قال كده، ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت الغفور الرحيم انك انت العزيز الحكيم، سيدنا عيسى، فهم اول من يتبرأ من الكفار ومن المشركين، فما فيش مشكل. هو عنده اشكال ان الشفاعة اعتبرها ملزمة وانها على سبيل الامر وانها تشمل اهل النار المخلدين، احنا بنقول لا، ليست ملزمة وليست على سبيل الامر وليست في الكفار المخلدين، ولكنها على سبيل الدعاء وعلى سبيل الرجاء وعلى وليست على سبيل الالزام، وانها في عصاة الموحدين، في سهلة سهلة سهلة خالص. ايوه تقول له ايه؟ تقول له ايه؟ نيجي بقى في حته كده في الاخر. هو قال ان هو قال ان احنا هنسميها مش مقام شفاعه، هو بيقول ده اجتهاد من عنده، هو معترف. يعني بستعجب انا ليه هو بيخرج عن اجماع المسلمين. بيقول لك بقى ايه؟ خد بالك، والعمدة المعتمد في جميع امور الملة هو القرآن المجيد، ده كلام حق يردي باطل، خد بالك. السم في الدسم. والكلام بقى بتتقال من قرون، مش هو مش أول واحد، من قرون وترد عليه وتألف كتب وخلاص واتحسب. لكن هو لأنه ما بيقعدش مع المشايخ يعلموه عشان يختصر المسافات دي، مخه قاعد بيقلب. واخد بالك؟ ما هو تملي كده، لو أنت مشيت مع العلماء تبدأ من حيث انتهى العلماء، تقوم تلاقي حياتك فيها بركة، تقوم تضيف جديد. انما لما تعتمد على نفسك تفضل تعيد وتزيد وتقلب. احنا حتى كجراحين لو الجراح اعتمد على نفسه في تعليم الجراحة هيموت كل العيانين اللي تحت ايده، فين بعد 100 عيان يدوب عيان ينسى. ليه؟ لانه اعتمد على نفسه. لما يجي بقى يقف مع راجل قصة كويس كده جراح قديم، يوم يقول له لا اما تيجي الحاله دي تعمل كذا، وده يتربط وده يتعمل وده يتحط وده تعمل كذا وتتابع كذا وبعد العمليه تعمل كذا، يوم ايه بيديله الحاجات اللي فيها النجاه، يوم ما يقعدش يجرب، يوم اما بيجي بيشتغل لوحده ما يربطش ليه، يوم يقول اه العيان مات، طب المره الجايه هبقى اربطه. ما ينفعش، ما تعتمدش على، امشي مع الناس اللي مجربه عشان تبتدي من حيث انتهى الناس. وفي الهندسه كده، ينفع تروح تبني عماره من غير ما تقعد مع المهندسين المعماريين ولا المدنيين؟ ينفع تروح تصلح مكنه من غير ما تقعد مع الناس الميكانيكيين والمهندسين الميكانيكا ولا كمبيوتر ولا بتاع لما تقعد مع اهل صنعته؟ كذلك في كل حاجه. فهي المساله كده، ان هو يقعد مع اهل الصنعه اللي هم اوقفوا حياتهم على علم الدين وعلم السنه واقوال النبي صلى الله عليه وسلم وانفاسه الشريفه، ويبتدي يقعد معاهم وهم دول هيقولوا له اوعى تقول كذا لحسن ده في ناس قالوا كذا زمان وترد عليهم بكذا وكذا وكذا، اوعى تقول كذا لحسن ده في ناس قالوا كذا زمان وتقلع. يقوم ايه؟ ياخد ايه؟ تحصينات، زي اللي ايه؟ اللي بيديله فاكسينات كده، يقوم يجيله مناعه ضد ايه؟ ضد الزيغ وضد الافكار الغريبه، فدي هامه جدا. فبيقول ايه بقى؟ والعمدة المعتمد في جميع امور المله هو القران المجيد، نتمسك به ونحتكم اليه في كل صغيره وكبيره. حد يعترض؟ كلام حلو، كلام حلو، لكن شوف بقى هيستنتج من الكلام الحلو ده ايه؟ وما تناقض في كتب السيرة مع القرآن لا نأخذ به. موافقين. ما تناقض فعلا من كتب السيرة مع القرآن، يعني لا نستطيع الجمع بينهما ويخالف صريح القرآن، لا نأخذ به. كلا، احنا ما زلنا موافقينك. فالذين كتبوا السيرة بشر مثلنا. ايوه صح، اللي كتبوا السيرة بشر، كلام صح. حد فينا يقدر يقول تلت التلاتة كام؟ مظبوط. يخطئون ويصيبون. ايوه يخطئون ويصيبون. الله ينور عليك يا دكتور مصطفى. اما القرآن فهو الكتاب المحفوظ من رب العالمين. هو مين اللي حافظه؟ مش كتاب برضه؟ خد بالك، هو القرآن ده نزلنا كتاب كده زي صحف إبراهيم وموسى، صحف كده نزلت. سيدنا موسى راح شال الألواح، وبني إسرائيل كانت أمة متعلمة، خدت الألواح دي وقعدت تقراها. وسيدنا موسى كان متعلم، اتربى في قصر فرعون، كان عالم كبير. يا أيها الساحر يعني يا أيها العالم، ادعو لنا ربك، كلمة الساحر يعني العالم، فكان علامة كبير من علماء أهل عصر سيدنا موسى قبل نبوته. وعشان كده ربنا لما أنزل عليه التوراة أنزلها له ألواح يقراها يفهمها، فكان علامة كبير، مفيهاش مشكلة. لكن احنا القرآن بتاعنا نزل مكتوب عشان نقول ده محفوظ، ده نزل كده متجنة من اللوح المحفوظ كده، ولا ده نزل كلام الرسول قاله كما قال الأحاديث فحفظها الصحابة وانتقلت إلينا بنفس طريقة نقل الأحاديث، انتقلت إلينا بنفس طريقة نقل الأحاديث. وعلشان كده ما نقدرش نقول إن القرآن طالما هو بس محفوظ يقول الأحاديث دي بلاش. طب ما هو نفس أسلوب النقل واحد، أسلوب النقل واحد يا أستاذ، ده ما نزلش الألواح زي ما نزلت على سيدنا موسى، ولم تنزل صحف كما نزلت على سيدنا إبراهيم، ولكن ده نزل مسموع ومقروء، ثم بعد ذلك مدون، ثم بعد ذلك ربنا حفظه أثناء التدوين بقى لحد ما وصلنا. وبعدين خد بالك ان الذكر لا ما طبعا لا طبعا هو ده المعنى، هو ده المعنى، ان القرآن نفسه كنصه محفوظ ما فيش حاجة تدخله، لان القرآن ثبت الينا بطريقة التواتر. التواتر يعني ايه؟ يعني منقول عن جمع عن جمع عن جمع، يعني أمة عن أمة عن أمة، عدد كثير بحيث يستحيل ان الامة دي كلها تتواطأ على الكذب، فاصبح قطع الثبوت قطع الدلال، محدش يقدر ينكر فيه آية ولا كلمة، اللي ينكر فيه كلمة يروح بده القرآن. وكذلك السنة بعدها ثبت بطريقة ثبوت القرآن متواتر، وبعدها ثبت بطريق الأحاد، يعني ليس بطريق أمة عن أمة ولكن بطريق أفراد عن أفراد يسموه أحاد، وبعدها ثبت عن طريق، ونظرنا بقى للأفراد دول في الأحاد وجدنا أن بعضهم يتميز بالصحة والعدالة والضبط فسميناها صحيح، ولقينا الضبط يعني الحفظ قل شوية فسميناه حسن، ولقينا بعد كده بعض الناس الضبط بتاعهم اختل شوية ما بقاش ضعيف بقى فيه خلل فسميناه ضعيف، وبعض الناس اشتهروا بالكذب فسميناه مكذوب وموضوع، فأصبحت السنة فيها كل الحاجات دي بقى. وربنا كرس لها ناس وعلماء على مر العصور ألفوا في الصحيح، جمعوا الصحيح فسموا صحيح البخاري وصحيح مسلم، وبعضهم جمعوا في المسانيد فجمع في المسانيد كل ما ثبت صحيح وضعيف وموضوع، وبعضهم جمع جوامع في السنة زي جامع الترمذي، وبعضهم جمع كتب كثيرة في الموضوعات، وبعضهم كتب في الضعاف، وبعضهم كتب في المصطلح صحيح وضعيف وموضوع زي سنن البيهقي وغيره وغيره. والعلماء ليل نهار قاعدين يعكفوا علشان يبينوا لنا هذا. فإذا كانت السنة فيها بعض أحاديث الأحاد الضعيفة مش معناه أننا أنكر السنة كلها، خد بالك ليه، لأن أمرنا أننا نتبع الرسول في سنته كما أمرنا أن نتبع القرآن بالضبط. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول، الله سبحانه وتعالى يقول ما وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فيبقى لابد أننا نأخذ ما أتانا الرسول، ولكن نتحقق أن ده فعلا ثبت عن الرسول ولا لا. فإذا ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم نأخذ به، وإذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم ووجدناه يتعارض مع القرآن ولا نستطيع الجمع يبقى نقدم القرآن، ونقول إنه ثابت برضه عن الرسول لكن نقدم القرآن ونعتبره شاذ، نقول له حديث صحيح شاذ لأنه خالف إيه صحيح القرآن، ما يضرش إنه ثابت ولكنه عارض القرآن، فنقول إن ثبوته ده ربما يكون قبل نزول القرآن فنسخ بالقرآن، يبقى في نسخ، يبقى في اسلوب العلماء اتبعوه على مر العصور اللي بيه ازاي يجمعوا بين القرآن والحديث ان كان في ظاهرهم تعارض، ان كان التعارض الظاهري ده لا يستطيع حله يقوم يذهبوا للنسخ، ان كان يستطيع حله يقوم يبتدي يقول لك ان ده تخصيص للعام او ده تبيين للمجمل او ده حادثة حال وهكذا، يبتدي العلماء يمسك لك طريقة للترجيح بحيث يجمع لك بين الحاجات دي. وعشان كده حديث الشفاعة اللي بتتناقض مع حديث انكار الشفاعة مما سوى الله في القرآن يسهل الجمع بينهما،